يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا رب العالمين، يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 32 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في فصلها الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، وأن يبارك في طلابها ومعلميها وداعميها، وأن يجعل هذا العلم الذي نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي أو في الدرس الماضي عن زكاة بهيمة الأنعام، وقد تحدثنا قبله عن عدد من الأموال الزكوية. إلا أننا عند حديثنا عن زكاة بهيمة الأنعام قلنا إن زكاة بهيمة الأنعام لها عدد من الشروط، وبينا شروط وجوبها، وهي أن تبلغ نصابا، وأن يبتدئ حساب الحول بعد بلوغها النصاب، وأن تكون سائمة في الحول أو في أكثره. وذكرنا أن مقدار الزكاة الواجبة في بهيمة الأنعام تتميز بعدد من الأمور. أول أمر منها أن هناك مرحلتان في وجوب الزكاة. مرحلة اصطلح أهل العلم على تسميتها بالزكاة قبل استقرار الفريضة، والمرحلة بعد استقرار الفريضة. وقلنا أنه بعد استقرار الفريضة تكون مضطردة متناسبة، وأما قبل استقرار الفريضة فإنها لا يكون فيها نفس الاضطراد، وإنما تكون متفاوتة في الدرجات. الأمر الثاني الذي تتميز به زكاة بهيمة الأنعام ما ذكرناه، وهو الوقص. الوقص معناه الواجب بين فريضتين، الواجب بين فريضتين. هذا الوقص لا زكاة فيه، وقلنا إنها بهذا تخالف بهذين الأمرين، تخالف زكاة عروض التجارة، زكاة الذهب والفضة، لأن زكاة عروض التجارة الذهب والفضة مضطردة بنسبة مئوية من حين تبلغ نصاب إلى أن تبلغ ما تبلغ، فلا يوجد فيها مرحلة تسمى قبل استقرار الفرض أو بعد استقرار الفرض، لا. الأمر الثاني أن زكاة عروض التجارة الذهب والفضة ليس فيها أوقاص، ليس فيها أوقاص، وإنما تجب الزكاة مهما زادت بنسبة مئوية، وإن زادت شيئا يسيرا أو شيئا كثيرا أو شيئا متوسطا تجب الزكاة فيها بالنسبة المئوية الواجبة فيها. إذن هذا أمر يميز زكاة بهيمة الأنعام عن زكاة عروض التجارة، وعن زكاة الذهب والفضة، وعن زكاة الزروع والثمار. لا يمكن أن نضع نسبة مئوية معينة لزكاة بهيمة الأنعام من أول الزكاة إلى آخرها، لا، وإنما هي متفاوتة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. طيب، كذلك من الأشياء المهمة التي ننبه إليها في زكاة بهيمة الأنعام أنها في جانب الإبل والبقر يتفاوت المخرج، والسن له اعتبار، السن له اعتبار. إذن زكاة الإبل والبقر السن له اعتبار، فمرة يكون الواجب رأس، ولكن هذا الرأس ينبغي أن يكون بنت مخاض أو يكون الواجب رأس ويكون هذا الرأس بنت لبون، أو يكون الواجب رأس ويكون هذا الرأس حقة أو جذعة، وسنأتي إن شاء الله تعالى لبيان التفاصيل هذه. في البقر يكون الواجب رأس ويكون هذا الرأس تبيع أو تبيعة، ويكون الواجب رأس مثلا ويكون مسنة. إذن سن البقر والإبل تفاوته مؤثر، وهذا بخلاف زكاة بهيمة الأنعام الغنم. الغنم السن غير مؤثر، المعتبر هو الرؤوس، لذلك يقال في كل 40 شاه شاه، ما يقال والله سنها كذا مثلا جذع أو ثني، ما هو مؤثر هذا في زكاة الغنم. لكن في زكاة البقر والإبل الأسنان مؤثرة، الأسنان مؤثرة. إذن هذه الآن نحن نبحث الآن في الفروض داخل زكاة بهيمة الأنعام، نريد أن نبين الفروق بين هذه الأنواع. الأمر الثاني الذي نريد أن ننبه له أن زكاة الغنم بأنها ومعزها جنس واحد. إذن هي وإن جاءت في القرآن بأن ثمانية أزواج وفصلت جنسين، إلا أنها في الزكاة تعامل كجنس واحد، البقر كجنس والغنم كجنس. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي نريد أن ننبه لها، وهو أن الإبل والغنم لها مرحلتان، مرحلة قبل استقرار الفريضة ومرحلة بعد استقرار الفريضة. وأما البقر فالفريضة مستقرة فيها منذ بدايتها، البقر الفريضة مستقرة فيها منذ بدايتها، في كل 30 تبيعة أو تبيع، وفي كل 40 مسنة، خلاص هذه الفريضة مستقرة، فأنت تحتاج إلى معادلة حسابية لتحسبها. لاحظتم؟ إذن هذه فروق ضمن زكاة بهيمة الأنعام. نلخصها فنقول إن زكاة بهيمة الأنعام عموما تتميز عن الزكوات الأخرى بأن فيها أوقاصا وأن فيها مرحلتين، قبل الاستقرار وبعد الاستقرار. طيب، لكن داخل بهيمة الأنعام هناك فروق من جنس يعني متعلقة بالأسنان التي فيها أو متعلقة بذكرانها وإناثها، وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى. وهو أن في الإبل والبقر تتميز عن الغنم بماذا؟ بأن أسنان المخرج مؤثرة. فلذلك لو ما نقول والله الإبل خلاص عندك مثلا 45 إذن فيها كذا، لا فيها رأس، لا لازم ما سنه، هل هو بنت مخاض، هل هو بنت لبون، هل هو حقه، هل هو جذعة، واضح؟ يعني سنه مختلفة، هذا جانب. في البقر كذلك ما تقول والله مثلا 40 فيها رأس، لا 30 فيها رأس تبيع، و40 فيها رأس لكن مسنة، إذن الأسنان مؤثرة. لكن في الغنم غير مؤثرة، في كل 40 شاة شاة تخرجها من أواسطها، السن غير مؤثر في الغنم، لكن في الإبل والبقر مؤثر. الأمر الثاني أن ذكرانها وإناثها فيه خلاف، فيه اختلاف بينها، لذلك قد يقال مثلا أنه والله تجب عليك مثلا بنت مخاض، فإن لم تجد فابن لبون، تنتقل للدرجة الأعلى منها وهو ابن لبون. اللبون هي أو بنت اللبون هي ما كان له سنتان، فالآن الواجب مثلا في 25 من الإبل فيها بنت مخاض، بنت مخاض هي الناقة التي لها سنة، إن لم تجد فيمكنك أن تخرج ذكرا له جملا له سنتان، إبل لبون الدرجة أعلى، ولكن لكونه ذكرا جبر هذا جبر النقص بدل الأنثى إلى ذكر برتبة من السنين، برتبة من السنين كما سنفصله إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن ذكرانها وإناثها مختلفة، أسنانها مختلفة. الإبل والغنم فيها مرحلتان، قبل استقرار الفريضة وبعد استقرار الفريضة، لكن البقر مستقر الفريضة فيها منذ بدايتها، لذلك حفظ نصاب البقر والواجب فيها سهل، لكن الإبل والغنم تحتاج إلى حفظ وإلى تركيز. لعلنا نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل لبيان أنصبة الإبل و فرائضها والواجب فيها. فاصل قصير ونعود إليكم. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعود إليكم بعد الفاصل. وكنا قد بينا قبل هذا الفاصل ما يميز زكاة بهيمة الأنعام عن غيرها من أنواع الزكاة، ثم بينا بعض الفروق داخل زكاة بهيمة الأنعام بين زكاة الإبل والبقر والغنم. نريد أن نبدأ بزكاة الإبل. زكاة الإبل في كل 5 من الإبل فيها شاة. لاحظوا أول ما نبدأ الآن، هذه قضية مهمة تميز زكاة الإبل عن غيرها من بهيمة الأنعام وعن غيرها من الزكوات. دائما في الزكاة يكون الواجب من جنس المال، بمعنى الذهب يكون الواجب من الذهب، الفضة يكون من الفضة. إذا أخرج القيمة جائز إن شاء الله تعالى، إذا أخرج القيمة في عروض التجارة جائز إن شاء الله تعالى، ولكن الأصل نقول أن الزكاة تكون من جنس المال الذي أو من جنس الوعاء الذي أخرجت منه الزكاة. هنا 5 من الإبل فيها شاه، لاحظوا الآن أن أخرج شيء آخر. لماذا؟ لأن 5 من الإبل حقيقة تعد مالا أو نصابا، ولكن إيجاب واحدة منه فيه نوع إثقال على هذا العبد، وفيه زيادة في قدر المخرج، يعني قد يكون فيه نوع من التكليف عليه، صار أخرج مقدار الزكاة صار 5، لأن عنده 5 من الإبل صار 5، وهذا لا شك أن هذه النسبة نسبة عالية. فلذلك وجب على صاحب 5 من الإبل وجب عليه إخراج شاة. لماذا؟ تخفيفا عليه، تخفيفا عليه. إذن هذه الدرجة الأولى في النصاب في الفريضة، الدرجة الأولى أن في كل 5 من الإبل. طيب ما دون 5 من الإبل؟ نقول هذه لم تبلغ النصاب، إذن ليس عليه شيء فيها. وصلت 5 عليه شاة، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان. ما بين 5 والـ10، ما بين الفريضتين، هذا يسمى وقصا وليس فيه زكاة. يعني الإنسان عنده 7 يساوي الشخص الذي عنده 5، يساوي الشخص الذي عنده 6، يساوي الشخص الذي عنده 9، كلهم عليهم شاه واحدة. إذن 5 هذه فيها زكاة شاه، اللي فوق 5 هذا يسمى وقص إلى الفريضة التي تليها، الدرجة التي تليها، الدرجة التي تليها الدرجة الثانية 10 من الإبل هذه فيها شاتان. ما بين الدرجتين وقص لا زكاة فيها. يعني لو قال الآن الشاة هذه اللي وجبت عليه بسبب خمس، طيب وهذه السادسة والسابعة الثنتين من الإبل أو الثلاث من الإبل الزايدة، نقول ما عليك في شيء خلاص، هذه وقص لا زكاة فيه. طيب إذن هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة من الفريضة، الدرجة الثالثة من الفريضة إذا صار عنده 15 من الإبل فهذه فيها ثلاث وشية. الدرجة الرابعة إذا صار عنده 20 من الإبل هذه فيها أربع وشية. لاحظوا الآن هذه أربع درجات. فإذا صار عنده 25 من الإبل هل فيها خمس شيان؟ نقول لا. الآن صار عدد هذه الإبل من الكثرة بما يمكنه أن يخرج منها، فيخرج منها بنت مخاض، فيخرج منها بنت مخاض. إذا لاحظوا الآن عندنا في زكاة الإبل عندنا مرحلة يكون المخرج فيها من غير جنس الإبل، وهي الأربع الدرجات الأولى من الزكاة. أربع الدرجات الأولى 5 10 15 20، هذه المرحلة الأولى. إذا وصلت إلى 25، وصلت إلى 25 من الإبل الآن بدأ يخرج من جنسها. هل استقرت الفريضة؟ لم تستقر الفريضة بعد، لا تستقر الفريضة في الإبل إلا في الدرجة الحادية عشر. الدرجة الحادية عشر تستقر الفريضة، تستقر الفريضة أنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، تستقر الفريضة. لكن قبل ذلك لم تستقر الفريضة، قبل الدرجة الحادية عشر 10 درجات لم تستقر فيها الفريضة بعد. أول 4 درجات منها من الغنم، قلنا 5 إبل فيها شاة، 20 فيها شاتان، 15 فيها 3 شياة، 20 من الإبل فيها 4 شياة. فإذا وصلت إلى 25 ففيها بنت مخاض. ما معنى بنت المخاض؟ هي التي لها سنة. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأنه غالبا أن الناقة أمها تكون ماخضا أي حاملا، يعني يمكن أن يقال بدلا أن يقال بنت مخاض يقال بنت ماخض أي حامل. الناقة أمها سوف تكون حامل ما تم له سنة. يعني لاحظ يعني وصفت هذه الناقة بأنها نسبة إلى أمها بأنها بنت مخاض، وهذا وصف من العرب لأن هذا الغالب. لو قال قائل يا أخي طيب هل أخرج ناقة عمرها سنة ولكن أمها ليست حامل؟ نقول نعم سوف تخرج هذه الناقة، لكن العرب تسمي ما تم له سنة تسميه بنت مخاض، أي أنها بنت الماخض التي تحمل. طيب هذا من 25 إلى 35، من 25 إلى 35، بمعنى أن هذا التسعة بين الرقمين هذا وقص، هذا وقص. فريضة 25 وفريضة 35 واحدة، فريضة 25 وفريضة 35 واحدة. لاحظوا التفاوت، لو صار عنده 26 أو 27 أو 30 أو 34 أو 35 كلها فريضتها واحدة، كلها فريضتها واحدة وهي بنت مخاض. ننتقل بعد ذلك هذه الدرجة الخامسة في الفريضة، الدرجة الخامسة في الفريضة. فإذا ارتقى بعد ذلك من 36 إلى 45، من 36 إلى 45 هذه الدرجة السادسة في الفريضة وفيها بنت لبون. بنت لبون معنى أن ناقة لها سنتين، عمرها سنتين. لماذا سميت بذلك؟ لأن الغالب أن أمها تكون ذات لبن. بنت المخاض أمها تكون حاملا، لكن هذه أمها ذات لبن، تكون قد وضعت حملها وترضع فصيلها أو ناقتها. طيب إذن هذه الدرجة السادسة في الفريضة، وحقيقة أنا أنصحكم أنكم تضعوها ضمن جدول بحيث تكتبوها الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة إلى أن تصل مرحلة استقرار الفريضة. إذا استقرت الفريضة تحفظ القاعدة التي تنظم إخراج الزكاة فيها. طيب إذن نحن الآن أخذنا 4 درجات، الفريضة فيها غنم، الدرجة الخامسة الفريضة فيها رأس واحد من الإبل ولكن بنت مخاض، الدرجة السادسة رأس واحد ولكن هذا الرأس أسن، يعني ما يخرج سنة يخرج سنتين، الأسنان متفاوتة ويفرق بعضها عن بعض كما ذكرنا، اللي هو في الفريضة السادسة يخرج رأس واحد ولكنها بنت لبون. طيب الفريضة السابعة من 46 إلى 60، من 46 إلى 60 يخرج حقه، حقه طروقة الفحل، أي حق أن يطرقها الفحل، وهو ما تم له 3 سنين. لاحظوا الفرائض في الابتداء كانت في كل 5 فريضة اللي هي في الـ4 درجات الأولى. في الدرجة الخامسة من 25 إلى 35 هذا 11 رقم بينهما كانت فريضة واحدة. ثم بعد ذلك المرحلة التي تليها اللي هي الدرجة السادسة من ابتدأت من 36 إلى 45 هذه 10 أرقام، هذه تختلف عن الفريضة التي قبلها، الفريضة اللي قبلها كانت 11 رقم، هذه الفريضة 10 أرقام، 10 أرقام فيها رأس واحد ولكن اختلف السن. طيب الآن الفريضة التي تليها 15 رقم من 46 إلى 60، وهذا معنى قولنا أنه الفرائض غير مضطردة، أن الفرائض غير مضطردة وإنما تحتاج منك إلى حفظ وتركيز في حفظها حتى تضبط هذه الفرائض. متى تبدأ تضطرد؟ هذا ما يسمى بمرحلة استقرار الفريضة التي سوف نبينها إن شاء الله تعالى بعد قليل. فاصل قصير ونعود إليكم بعد الفاصل. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعود إليكم بعد الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن فرائض الإبل. وقلنا أن الـ4 درجات الأولى في كل 5 منها شاه، ثم بعد ذلك إذا وصلت إلى 25 36 صارت الدرجة الخامسة، من 25 إلى 35 فهذه فيها بنت مخاض، من 36 إلى 45 هذه فيها بنت لبون. ننتقل بعد ذلك إلى الدرجة السابعة وهي من 46 إلى 60، هذه الدرجة فيها 15 رأس، الفرق التفاوت الوقص، صح ولا لا؟ طيب كم الواجب فيها؟ قلنا الواجب فيها حقه، وهي التي حق للفحل أن يطرقها، وهي ما كان له من الإبل 3 سنين، ما كان الناقة التي لها 3 سنين. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الدرجة التي تليها وهي الدرجة أظنها الثامنة، أليست كذلك؟ الدرجة الثامنة وهي من 61 إلى 75 وهي الجذعة، وهي ما تم له 4 سنين. ننتقل بعد ذلك إلى الدرجة التاسعة وهي من 76 إلى 90 ويجب فيها في هذه الحالة بنتا لبون. بنتا لبون، لاحظوا هنا الوقص كم مقداره؟ 15، الوقف الذي قبلها 15. طيب الدرجة العاشرة من 91 إلى 120 فيها حقتان، من 91 إلى 120 فيها حقتان. كم الوقف هنا؟ الوقف هنا 30، وهذا الذي عنيناه في البداية بقولنا يعني عدم الاضطراد. إذن هذه 10 درجات قبل استقرار الفريضة. إذا وصلت إلى 120 فيها حقتان كما ذكرنا. طيب بعد ذلك بعد 120 تستقر الفريضة، تصبح مضطردة، تصبح مضطردة وهو معنى الاستقرار. في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فلو كان إنسان عنده مثلا نفترض أن عنده 400، نقول في كل 40 بنت لبون، إذن عليك 10 بنات لبون، لاحظتم؟ قال والله إنسان عنده 500، نقول إذن عليك في 500 في كل 50 مسنة، عليك 10 مسنات، عذرا قلنا ليس مسنة وإنما حقة. إذن نقول عليك اللي عنده 500، نقول عليك 10 من الإبل من التي بلغت 3 سنين وهي حقة طروقة الفحل. طيب لاحظوا معنا الآن، لو أن إنسان عنده 200 أو 400 مثلا، 200 نقول أنت مخير، إن أخرجت من التي عمرها 2 سنين فكم تخرج؟ اللي هي بنت اللبون، كم تخرج؟ في كل 40 بنت لبون، إذن عندك 200 تخرج 5 بنات لبون، لاحظتم؟ طيب إذا قال لا أبغى أخرج مسنة، نقول إذن عليك أن، إذا قال أبغى أخرج حق طروقة الفحل، نقول إذن عليك أن تخرج 4، لأنه في كل 50 راس فيها حق طروقة الفحل، فأنت الآن بما أن عندك 200 راس فتخرج 4 حقاق طروقة الفحل. إذا لاحظوا أحيانا بعض الأرقام يحصل فيها فريضتين، إما أنك تخرج هذه أو هذه، مثلا مثل رقم 200. طيب لو أن إنسانا عنده 240، نقول إلى 200 أنت عندك التخير هذا، طيب 40 الزايدة هذه يجب عليك أن تخرج بنت لبون، فإن أخرجت حقة فهذا فضل وزيادة. طيب قال 250، نقول إلى 200 هذا أنت مخير، بعد ذلك 50 يجب أنك تخرج حقة طروقة الفحل، وهكذا في كل تستقر الفريضة بعد 120، فوق 120 تستقر فريضة الإبل، فيكون عليه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى نصاب البقر. نصاب البقر سهل، لماذا؟ لأنه مستقر من ابتدائه كما ذكرنا، يختلف عن الإبل والغنم. نصاب البقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، في كل 30 تبيع أو تبيع وفي كل 40 مسنة. طيب إذا صار عنده مثلا 60 نقول تبيعان أو تبيعتان. طيب صار عنده 70 نقول 30 فيها تبيع و40 فيها مسنة. صار عنده 80 نقول مسنتان. صار عنده 90 نقول ثلاث من ذواتي ثلاث تبيعات. طيب صار عنده 100 نقول تبيعان هذه تغطي 60 ثم مسنة تغطي 40 غلقنا 100 وهكذا. طيب قال صار عنده 110 نقول نأخذ مسنتين هذه بتقفل 80 ثم يبقى 30 عليك تبيع، إذا مسنتان وتبيع. طيب صار عنده 115 نقول نفس 110 والخمسة وقص، الخمسة 116 نقول الستة وقص وهكذا. المهم أنك تحسب، أنت صار عنده مثلا 120، أي أحسنتم الآن 120 تلتقي الفريضتان، نقول أنت مخير، إن أردت أن تخرج تبيعا فإنك تخرج كم؟ 4، لأن 30 لها تبيع، فأنت 120 تخرج 4. إذا أردت أنك تخرج مسنات فإنك تخرج 3، لأن كل مسنة تغطي 40 راس، فبالتالي إلى 120 يكفيها 3 رؤوس. لاحظتم ولا لا؟ هذا معنى استقرار الفريضة في البقر. طيب في الغنم، فالغنم تستقر الفريضة فيها في الدرجة الرابعة، في الدرجة الرابعة، وقد فهم بعض الناس أنها تستقر في الدرجة الثالثة وهذا خطأ، الصحيح أنها تستقر في الدرجة الرابعة. الدرجة الأولى في كل 40 شاة، إذا زادت على 120 فيها شاتان. إذا لاحظ من 40 إلى 120 هذه شاة، 80 راس هذا وقص، ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، يعني اللي عنده 120 يخرج مثل الذي عنده 40 80 وقص. وهذا اللي قلنا إيش معناه عدم الاضطراد، وأنها ما تضطرد وتستقل فريضة إلا بعد 400. طيب 40 فيها شاه، 120 فيها شاه، ما زاد على 120، 121 إلى 200 هذه فيها شاتين. طيب 201 فيها ثلاث شياه. طيب ثلاث شياه إلى كم؟ إلى 399. هذا أعلى وقص في بهيمة الأنعام، وهو الدرجة الثالثة في الأغنام، الدرجة الثالثة في الأغنام. لماذا أعلى وقص؟ قلنا لأن هذا الوقص مقداره من 201 إلى 399، 199 رأس فرق يخرج فيها ثلاث شياه، سواء كان عنده 201 أو 399. فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه، إذا بلغت 500 فيها 5 شياه، بلغت 600 فيها 6 شياه، وهكذا يستمر الوقص 99 رأس، 99 رأس وهكذا. أعلى وقص هو الدرجة الثالثة في الغنم، هذا أعلى وقص في بهيمة الأنعام، الدرجة الثالثة في الغنم. إذن نعيد الغنم باختصار، نقول 40 هذه فيها شاه، ثم عندنا وقص 80 رأس إلى 120 هذا فيها شاه. طيب 121 شاتين. طيب تستمر هكذا إلى 399، عذرا تستمر هكذا إلى 200 هذه فيها شاتين، اللي هي من 121 أو 200. طيب إذا صارت 201 نقول فيها ثلاث شياه، ثلاث شياه، إذا صار عنده 300 فيها ثلاث شياه، 399 فيها ثلاث شياه، إلى أن تصل 400 تستقر الفريضة في الدرجة الرابعة، تستقر الفريضة في الدرجة الرابعة، فيقال حينئذ في كل 100 رأس فيها رأس، في كل 100 شاة شاه. إذن متى تستقر الفريضة في الإبل؟ تستقر الفريضة في الإبل في الدرجة الحادية عشر، العشر الدرجات الأولى لم تستقر فيها الفريضة، ينبغي لطالب العلم أن يضبط الأرقام. طيب في الإبل عدم استقرار الفريضة في العشر درجات الأولى فيها مرحلتين كذلك، مرحلة الواجب في الزكاة المخرج غير جنس الإبل وهي الأربع درجات الأولى، ثم يكون من جنس الإبل وهي الست درجات اللاحقة، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة تكون من جنس الإبل. طيب البقر مستقرة من أول شيء، في كل 30 تبيعة وتبيعة، وفي كل 40 مسنة، مستقرة من البداية. الغنم تستقر في الدرجة الرابعة، الثلاث درجات الأولى غير مستقرة، وإنما قبل استقرار الفريضة 40 ثم 121 ثم 200 ثم بعد ذلك تستقر في كل 100 شاه بعد 400، 400 فما فوق في كل 100 رأس يكون فيها رأس. إذن هذه زكاة بهيمة الأنعام. أنا أنصحكم حقيقة ما يتعلق بدرجات الزكاة قبل استقرار الفريضة تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى حفظ، وما يتعلق باستقرار الفريضة تضبط قاعدته، إذا استقرت الفريضة فإنك تضبط القاعدة، وبهذا تضبط أنصباء وفرائض وأوقاص زكاة بهيمة الأنعام. أسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.